الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن كانت نجاسته بالقلة لأن يكون دون القلتين طهورا لأن يضاف إليه ماء آخر حتى يبلغ قلتين، ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة. نعم. ومن أصحابنا من قال لا يطهر لأنه دون القلتين وفيه نجاسة، والأول أصح لأن الماء إنما ينجس إذا وردت عليه نجاسة، وهنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس، إذ لو نجس لم يطهر الثوب النجس إذا صب عليه الماء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأننا شرحنا هذه المسألة في الدرس الماضي. على أي حال، إذا كان الماء أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه ينجس، وإذا كان الماء أكثر من قلتين فإذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس إلا بالتغير. قال الفقهاء أن الماء إذا كان أكثر من قلتين يكون له قوة دفع، يدافع عن نفسه، يستطيع أن يدافع عن نفسه. هذه قاعدة أخرى غير الرفع والدفع اللي يمر على بالقليل، انتهينا من هذه. إذا مر الماء على النجاسة فإنه يطهره، هذه قوة رفع وليس له قوة دفع، يعني لو كان لو جاءت عليه النجاسة تنجسه، هذا إذا كان أقل من قلتين. أما إن كان أكثر من قلتين فله قوة دفع وليس له قوة رفع، عكسها تماما. كيف؟ قالوا إذا كان أكثر من قلتين فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا بلغ الماء قلتين فإنه لم ينجس، إذا يدفع عن نفسه عنده قوة دفع. ولما كان إذا كان أقل من قلتين ليس له قوة دفع، قد قلنا بهذا، إذا ليس له قوة رفع. لما؟ قالوا حتى وإن كثر لأنه لا يستطيع الآن أن يرتفع ويدافع عن نفسه لأنه أصلا أقل من قلتين، فمهما كثرته حتى بلغ القلتين فيبقى على ما هو عليه بالنجاسة. واضح؟ لا يعني هذا وجه، والوجه الثاني أنه يصير طهور أو طاهر، الوجه الثاني أنه طاهر. طيب طاهر، هل مطهر لغيره وزن النجاسة؟ هذا فيه وجهان. هذا الآن كأنهم قاسوه، اللي قالوا أنه طهور، اللي قالوا أنه طاهر، اللي قالوا أنه طاهر، قاسوه على أنه إذا مر بالنجاسة، إذا كان النجاسة حكمية هنا، كانت النجاسة حكمية هنا ومر عليها سيل أو شيء من الماء، فإن هذه الغسالة تكون طاهرة لا طهور، مرت على النجاسة وطهرت. فكذلك هنا في الماء مر عليها وطهرها فيصير طاهر لا طهور، كأنه غسلها الآن. أيوة، طاهر لا طهور. واضح الآن؟ أعيد المسألة من جديد. قال: وإن كان قلتين طهر بجميع ما ذكرناه إلا بأخذ بعضه فإنه لا يطهر. هذه انتهينا من هذه. لا هذه خلاص، هذه إذا كان، إذا هذه مسألة أولى قد تكلمنا عنها والشيخ هذه كان مش موجود، وهي أنه إذا كان قلتين وكان فيه نجاسة وقلنا أنه بالمكاثرة صار طهور خلاص، حتى ثم أخذنا منه إذا كان قلتين، مو أقل من قلتين، كان قلتين، كان قلتين بالضبط، ثم وقع فيه نجاسة، فإنه يدفع عن نفسه الخبث، يكون طهور، لكن لو أخذنا منه قليل من الماء، صار أقل من قلتين فأثرت فيه النجاسة. فصار ما ظاهر الدلو نجس وما داخله إيش؟ طاهر، تكلمنا عليها الأسبوع الماضي وفصلناها. أيوه. وإن كانت نجاسته بالقلة. إن كانت نجاسة بالقلة، يعني خمسة لتر أو عشرة لتر أو عشرين لتر أو خم أو أو خمس أو مئة لتر. إحنا قلنا القلتان كم؟ 240 لتر. فهذه 150 لتر أو 100 لتر. جاءت نجاسة دون ما ليس لها طعم ولا لون ولا ريح مثلاً. خلاص، وحكمنا بنجاسته، وحكمنا بنجاسته. ثم بعد ذلك كاثرنا هو. يعني لأنه قليل مش كثير. أما الكثير انتهينا منه. هو قليل. أيوة. لأن لازم تفرق بين النجس الكثير والنجس القليل. قال: وإن كانت نجاسته بالقلة، أو إن كانت نجاسته بالقلة لأن يكون دون القلتين. أيوة. طهرة. أيوة. لأن يضاف إليه ماء آخر حتى يبلغ قلتين. أيوة. قال: ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين. أيوة. إذا طهرنا الآن، إذا صبينا على الماء هذا ماء مكاثرة مكاثرة مكاثرة لم يبلغ القلتين، هذا يكون طاهر الآن طهور؟ قال: لا يكون طاهر، لأن كأننا غسلنا ثوب. مغسلة ثانية ليست في الماء. هذه أقل. هذه ليست في الماء. إيش قال؟ هذه ليست في الماء. قال ويطهر بالمكاثرة. في المكاثرة الماء. في المكاثرة الماء مكاثرته. قد يطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ. أيوة. كالأرض. أيوة مثاله. مثالك الأرض إذا سلبت عليها أقل من كلتين طهرت النجاسة. ثم سلبت عليه ما فكأنك غسلتها الآن. كأنك غسلت نجاسة وجدت في ثوب أو في أرض. ولو بدنو يقول. يعني بس طاهر لا طهور. بس. بس بس هذا هو. كان ما نجس كان ثوب كان ثوب وكان أرض. كان أرض الآن فغسلنا طاهر خلاص. أيوة. لا طاهر يقول هو ليس طهور. أيوة اقرأ. قال ويطهر بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة. ومن أصحابنا من قال لا يطهر. صح. نجس يعني. صحيح. وهو المعتمد. ولذلك نص على ابن منهاج وقيل جعله وقيل أنه يطهر. لا ذلك جامد ولا مائع ذلك جامد ولا مائع لكن ضر الأرض الأرض ممكن هو قاسى على الأرض نعم قال ومن أصحابنا من قال لا هذه الحالة بين الوارد والمورد عليه هذه الحالة التي هذا الوجه الذي يقول بالمكاثرة هو الآن ما قاسى إلا على الوارد المورد أصلا وما قاسى إلا على هذا أنه صببت الماء على النجاسة والوارد صار أيوة قال ومن أصحابنا من قال لا يطهر لأنه دون الكلتين صح نجاسة. أيوة. أول أصح. عنده. عنده غير معتمد. لأن الماء إنما ينجس إذا وردت عليه النجاسة. وها هنا ورد الماء على النجاسة. شفت؟ هذا كلامك يا عبد القادر. هذا طبعاً. ورد الآن كأنه طهر يقول. لو عكسنا. لا لو عكسنا لو جاءت النجاسة الماء بنجسته هذا لا خلاف. لا. هذا لا خلاف بين الفقهاء. الماء القليل الذي كان هنا الآن. أيوة. لو أخذنا هذا الماء القليل وصبناه على ماء طاهر لا يبلغ به قلتين. أيوة. في هذه الحالة يقول لا يطهر. أنا نجس. نجس يقول. ما في ماء إلا الماء. هنا ورد الماء على النجاسة. أيوة. فلم ينجس إذ لو نجس لم يطهر الثوب النجس إذا صب عليه الماء. إذ لو نجس. يقول إذا قلنا نحن حكمنا بطهارته لأننا إذا لما نغسل الثوب طهر ولو لم نطهر هذا فلا يطهر لم يطهر الثوب أصلا مهما كان ترى أي نجاسة أيوة إلا بكل شيء بالضبط هذا ضرورة يعني هو مذهب قوي جدا هو مذهب قوي جدا بس الفارق كيف الفارق؟ هو الماء الثوب ينزل منه الماء قليلا فلا يلاقي النجاسة بخلاف هذا الماء الذي كما هو انت اذا وصلت الماء على الثوب فانها تتشرب وتنزل قليلا قليلا وقد لا تنزل ولذلك الغسالة الاولى نجسه لا ما عندهم دفعه اخيره عندهم دفعه اخر شيء مع اخر راس صب ايوه هذا اللي علموه لا اذا كان الماء كثير هذا له قوه رفع له قوه دفع يعني دافع عن نفسه لا ينقص ايوه كيف ليش له قوه رفع ان كان اقل إن كان أقل من كلتين تمام أقل من كلتين له قوة إيش؟ أقل من كلتين له قوة الرفع وليس له قوة الدفع فقوة الدفع له قوة الدفع وليس له قوة وله وليس له قوة لا لا الثنتين مع بعض له قوة الدفع ورفع ورفع أيوة قال يسعى عن الأرض إن هنا الماء يكون طاهر لا أيوة على هذا الوجه أيوة طيب الأرض إذا غسلناها أيوة طاهرة طاهرة طاهرة ولذلك سيأتي معك هل إذا طهر التراب اللي فيه نجاسة وطهرت هل يرفع فيه الحدث ولا يرفع معك العدد سيأتي يتكلم فيه موجود فيها هل تصلي فوقها يجوز طاهرة هل يتيمم هل يتيمم تصير طهور لا هذا يتكلم فيه صورة مثلا الشيخ أنا أخذت هذا الثوب وضعته في طاسة يسع 50 لتر ووضعته وفي نجاسة الثوب منه متنجس متنجس وإذا كان في الماء طس إذا كان الطس فيه الماء ورممت به إذا صرت طهورا خليني أكمل الصورة هذا الثوب أخذته ووضعته في طاسة ثانية وصببت عليه 50 لتر فقط واجتمع 50 لتر مع هذا الثوب طهر أيوة أقبل 50 لتر ضروري 50 لتر الغسالة عندنا يحكم بطهارتها ثلاثة أوجه عندنا ستأتي معك الآن انتظر ستأتي معك لعلها وقد مشينا عليها أن الغسالة فيها ثلاثة أقوال هي ثلاثة أوجه وحكوها المراوزة ثلاثة أقوال القول الثاني مخرج وهو الراجح. القول الأول أنها نجسة، القول الثاني أنها طهور طاهر، القول الثالث أنها تأخذ حكم المحل وهذا القول مخرج وهو الراجح. طيب المحل الآن كان نجسة؟ لا طاهر الآن. في معاك قول قديم وجديد، قول يقول ما قبل ما قبل وضع الماء، والثاني يقول ما بعد وضع الماء، والثالث يخرج. المعتمد يقول كله طاهر الغسالة. الغسالة طاهر لا طهور. طاهر بس كيف طاهر مع انه مر على النجاسة يعني. خلاص فطهرها. طهر الثوب وطهر وفي ملبسه ايضا. ويصير ايضا الماء هذا الغسالة عن طاهر ليس الطهور، وليس الطهور ولا النجس. والثانية طهور. كيف يا دكتور؟ كيف يا دكتور؟ احنا نعترك لنا ساعة. حياكم الله الله يبتعد حياكم الله. ايوه اقرأ. قال رحمه الله وإذا أراد الطهارة بالماء الذي وقعت فيه نجاسة وحكم بطهارته نظرتها، فإن كان دون القلتين وطهر بالمكاثرة بالماء لم تجز الطهارة به. هذا هو هذا اللي قلناه، انه طاهر لا طهور. ايوه امشي امشي روح. لا ما خالف، هو اتكلم الان عن انه طاهر وليس طهور، ما اتكلم عن الطهورية وانما اتكلم عن الطهارة فقط، ما تطرق الطهورية ابدا. امشي. قال لم تجد الطهارة به لانه وان كان طاهرا فهو غير مطهر. صحيح، لان الغلبة للماء الذي غمره. ممتاز. ازيل به النجاسة. الان ما حكم الماء الذي استعمل في فرض طهارة أو إزالة نجاسة؟ عندنا يعتبر طاهر لا طهور. في رفع الحدث يكاد يكون قولا واحدا أنه طاهر لا طهور، وحكى عيسى بن أبان أن للشافعي في ذلك قولا. انتظر الآن، قالوا عيسى بن أبان مخالف فلا عبرة بقوله. الثاني ومنهم الشيرازي يثبت هذا قول للشافعي، قالوا عيسى بن أبان ثقة ولا يمكن يحكيه عن هواه، فلا بد أن يكون قد طلع عليه. الآخرون يقولوا لا، عيسى بن أبان مخالف، الشافعي ليس له نص، وهذه نصوصه كلها معانا بين أيدينا، ليس له نص، وهذه كتبه لم ينص فيها. ونصوا على أن قولا واحدا أنها طاهر لا طهور. الثاني قووا هذا بأن أبا ثور له أيضا رواية للمذهب وهو قديم أنه سأل أبي عبد الله فتوقف. قال ردوا عليه، قالوا أبي عبد الله من؟ أبو عبد الله مالك، أبو عبد الله الشافعي، أبو عبد الله أحمد، أبو عبد الله من؟ ما صرح. إذا مش موجود هي الكتب أمامنا الآن القديمة والجديدة. الآخر يقول لا، أبو عبد الله إذا قال أبو ثور فلا يروي إلا عن الشافعي ورواية المذهب القديم، كان بقي إثباته. قالوا إذا لم يثبت، قال توقف لم يثبت، فكان توقف لم يثبت في الجديد نسخه أنه يعتبر طاهر لا طهور. طيب وحكاية عيسى بن أبان، قال الشيرازي نثبتها قول نبين للمخالف وهم الأحناف أننا وإن كنتم يا أحناف مخالفين فإن يثبت أقوالكم أيضا، ونقول لهم تعالوا قول يعتبر. الآخر يقول لا لا لا، وإنما عيسى بن أبان لما رأى شدة الشافعي وهو يرد على أبي يوسف من أن الماء نجس في رفع الحدث، لأنه ثلاث روايات معهم الأحناف، نجاسة مغلظة نجاسة مخففة زي قولنا طاهر لا طهور، قالوا لما رأى الشافعي يرد على أبي يوسف بقوة ظن وتوهم أنه طهور عنده وليس طاهر، فقال الشافعي قول أنه ايش طهور لا طاهر. واضح المسألة؟ سواء هذا كان من رفع الحدث في الماء المستعمل او في النجاسة نفسها. ايوه بس فرق بين غسل النجاسة وغسل الحدث. احنا عندنا الان الماء له قوة رفع، لان رفع حدث وازالة خبث، فاذا رفع حدث او ازالة خلاص يصير طاهرا لا طهورا. هذا الماء الذي رفعت به حدث وازلت به خبث، اذا رفعت به الحدث هل يبقى قوة ازالة الحدث؟ إذا رفعت به حدث هل يبقى القوة الأخرى موجودة؟ بعضهم قال نعم، وهذا وجه ضعيف. والثاني يقول هذا العموم بدلي لا استغراقي، هذا العموم بدلي لا استغراقي، فإذا رفعت به حدث فلا يزيل الخبث. مفهوم؟ رفع حدث أو إزالة خبث هذا أو للاستغراق للبدل، يعني يا تعمل هذا يا تعمل هذا وليس الجمع. واضح؟ لأنه قال لهم قوة، له قوتان الماء، رفع حدث وإزالة ايش؟ خبث، فإذا زالت قوة تبقى القوة الأخرى، هذا غير صحيح. هل فهمتم هذا؟ أيوة. فهمت. فهمت. فهمت. ياك. قال رحمه الله نعم لأن الغلبة للماء الذي غمره وهو ماء أزيل به النجاسة فلم يصلح للطهارة. وإن كان أكثر من قلتين نظرت. ممتاز. النجاسة جامدة. المذهب أنه تجوز الطهارة منه لأنه لا حكم للنجاسة القائمة. هذا الآن مسألة جديدة وهي إذا كان الماء أكثر من قلتين وفيه نجاسة مستجسدة ما حكمه؟ قولان. الجديد يقول أنه نجس ولا بد من الابتعاد عنها ولو قدر بكر. إذا كان هذا الماء الآن أكثر من قلتين جوف بحر بحر وفي الشاطئ هذا الشاه ميتة، هل يجوز أن تأخذ الآن الماء من فوقها مباشرة في ما دون أقل من قلتين؟ الجديد يقول لا، لأنه قد حكمنا أن الماء إذا لابد يكون قلتين فلا بد أن تتباعد ولو قدر ضف. والقديم يقول لا، لا تباعد سواء كان جاري أو جامد وهو المعتمد، وهي من المسائل المعتمدة من الجديد من القديم على الجديد. قدر ضف يعني ولو قدر ضف حتى لن تبتعد قايس قياسا كان أيوة ما بعد القلتين. قال رحمه الله وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن القاص. أبو العباس بن القاص هذا ينبغي أن تعرفوه، هذا من كبار فقهاء الشافعية وتلامذة ابن سريج، هذا من أكثر الأصحاب تخريجا، ألف في الفروع وألف في القواعد، يكاد يكون كتاب التلخيص قواعد وفروع، يكاد أول من ألف في القواعد هو والاستثناءات. أيوة ألف هذا الكتاب على أصول مذهب الشافعي وأصول مذهب الأحناف. نعم. وأبو إسحاق المروزي. قال ابو اسحاق وابو العباس بن القاص لا يجوز حتى يكون بينه وبين النجاسه قلتين. على الجديد هذا على الجديد هكذا يتساوى بالنسبه له يعني. قال فان كان بينه وبين النجاسه اقل من قلتين لم يجوز لانه لا حاجه به الى استعمال ماء فيه نجاسه فيه نجاسه قائمه. وإن كان الماء قلتين وفيه نجاسة قائمة ففيه وجهان. هذا التفريع التفريع الأول يعني. التفريع الأول الأول لا لا الأول كثير. الأول بحر. الأول بحر والثاني قلتين فقط. هل يجوز لك أن تستعمل؟ هذا على جد قولا واحدا لا. أيوه. أيوة. قال أبو إسحاق لا تجوز الطهارة به. أيوة. إنه ماء واحد. صح. إن كان ما يبقى بعدما غرف منه نجسا وجب أن يكون الذي غرفه نجسا. صح. والمذهب أنه يجوز لأن ما يغرف ما يغرف منه ينفصل منه قبل أن يكون بنجاسة. أبدله خارج الدم. أبدله خارج الدم. كراكم شوية أيوة. قال ينفصل منه قبل أن يحكم بنجاسته. لأنه يقول الآن هذا الآن الماء اللي هو قلتين وفيه نجاسة احنا نحكم بطهارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ الماء قلتين، فإذا أخذ دلو صار الماء نجس وما في الدلو طاهر وطهور وظاهر الدلو أيضا نجس وباطنه طهور، فإذا أتهو عاد الطهورية كما كانت والنقف اللي يصبق عرض الله يطهر به لا يعود. لا يا شيخ سيأخذ معه الدلو خاصة إذا عاد نحن نقول إذا عاد داخله لو هو مثلا زي الجرة والحاجة يعني في بعض الدلاء يتشرب جزء من الماء لا لو نقص هو يوم يعملوا الحساب لأنه لم ينقص، أما إذا نقص خلاص هذا على القول بالتحديد، أما على القول بالتقريب لا على القول بالتقريب خلاص ما في إشكال حتى لو نقص ثلاثة أبطال خمسة أبطال والمعتمد أنه على التقريب وليس على التحديد. قال أبو إسحاق لا تجوز الطهارة به نعم ينفصل منه قبل أن يحكم بنجاسته فبقي على الطهارة. وإن كانت النجاسة ذائبة هذه الحالة الثانية الأولى جامدة، وإن كانت النجاسة ذائبة جازت الطهارة به. ومن أصحابنا حتى يغير يا شيخ يعني لا يغير هذا أكيد لأنه ما تغير. ومن أصحابنا أصحابنا من قال لا يتطهر بالجميع بل يبقي منه قدر النجاسة كما أبو علي الطبري. هذا أبو علي الطبري غلطوه، أطبق الأصحاب على تغليطه. أيوة هذه قد تكلمنا عليه أنه قدم الشيرازي واحدة وأخرى أخرى. كما قال الشافعي رحمه الله في من حلف لا يأكل تمرة اختلطت بتمر كثير أنه يأكل الجميع إلا تمرة. أيوة لأنه لا بد من اليقين في المحلوف عليه، ما يكفي الشك. قال وهذا لا يصح لأن النجاسة لا تتغير بل تختلط بالجميع. صحيح. فلو وجب ترك بعضه لوجب ترك جميعه. صح رائع. قال فصل فإن كان الماء جاريا فيه نجاسة جارية كالميتة. وهذه المسألة الثانية أيضا، المسألة القديمة على الجديد. الأول يقول ما الماء جامد، المسألة الثانية يقول أيضا حتى في الجاري، والجاري كجامد. ما ذاك بالمنهاج معكم، والجاري كجامد كراكد. كيف؟ الدفع قليل، جدول ألف كله، لكن الدفع قليل، الدفع يمكن 50 لتر أو أقل، معنا 240 لتر. هذه الأنشاء مطروح هنا والماء مرد عليها، لا يقول عاقل أن هذا الماء ليس بنجس، يقول الماء نجاس الماء اللي عليها، لو كان حاقن يعني، لو كان جامد اها، فيقول ما قبل النجاسه طاهر بيقين، وما بعدها نجس لو طاهر بيقين نجس بيقين، وما عليها ان كان اكثر من قلتين الدفعه جاز ان يبتعد عنها، وما كان اقل من قلتين فلا. هذا على الجديد. والقديم يقول لا، الماء وارد على النجاسه، الماء وارد على النجاسه فهو طاهر فلا ينجس ايضا، وهي من المسائل ليش المعتمده ايضا من القديم على الجديد. واضح ولا مش واضح؟ قول الجاري كراكب يعني ايضا يحيي انه فيها القولان، فيها القول اللي ذكرهم الان القديم. قال رحمه الله فان كان الماء جاريا في ايوه جاريه ايوه كالميته جاريه تمشي معه ولا تمشي معه ولا واقفه والجاريه المتغيره يعني هذه الجريه الان تمشي متغيره واضح من نجاسه يعني الدفعه يعني الجريه واحده منها مصدر المره امشي امشي بعدين تناقش القضيه بعدين لما تكون تقصوا هناك بعدين تقصوا تناقشوا القضايا هذه قضايا الشرق الاوسط والجريه المتغيره فالماء الذي قبلها قاهر لانه لم يصل النجاسه وهذا لا يخلف فيه هو كالماء الذي يصب على النجاسه من ابريقه صح يعني عاد ما وصلش والذي بعدها طاهر ايضا يعني الان نسال اصحاب الفيزياء واصحاب العلم الحديث اليوم اصحاب العلم الحديث اليوم نقول هذه نجاسه الان بول نجاسه بول فصببت عليها شيء قليل اصب الان الماء شويش ينزل بخيط بس كذا هل ينجس ما في الماء الابريق؟ هل يعود؟ بعض الاطباء من الوسوسه اللي عندهم يقول لا تبول في المراحيض هذه الموجوده في الطرقات والكذا والشيء والذا والذا ويستدل بان الماء اذا بقى بالصب الماسوره شيء بسيط خفيف ان الجرثومه هذه تطلع وتطلع وتتوصل بالماء وتطلع لفوق وتتواصل وممكن تطلع اذا وتؤثر وتاتي بالتاركي وتعمل مشاكل تسوي كذا وتطلع لفوق تصل اصلا لان ما ترى بالعين المجرده اصلا ما ترى بالعين المجرده فهو تطلع على هذه البكتيريا والجراثيم وكذا ما ترى يطلع ويطلع ويستمر ما لم يكن بقوه اما اذا كان بقوه فانه يدفعها اصلا لكن لما يكون خيط هل ممكن؟ فهل هذه يقص عليها؟ لكن هذه بنجيب الوسوسه للعالم امشي بنجيب الوسوسه للعالم هذه لأن دفعة واحدة الآن يتكلم على دفعة واحدة الآن يتكلم على أول دفعة هو يتكلم الآن يعني شوف الميتة ماشية معها يعني الميتة ماشية معها فإذا أنت ما لحق الثاني لأن ما تتلاحق إلا إذا وصل إلى مكان فتراد فهي هاربة وطالب أيوه قال وأما ما يحب بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها فإن كان أقل من قلتين فإن كان قلتين مادتين وما يتغير فهو طاهر. واضح؟ هذا تفريع وتقسيم على المسألة الذي مرت إذا بلغ الماء قلتين. تمام. وقال أبو العباس النقاص في قول آخر قاله في القديم إنه لا ينجس الماء الجاري إلا بالتغير. وهذا كلام جميل. لأنه ماء ورد على النجاسة. وهذا ماء جميل، هذا جميل هذا الكلام. هذا الكلام جميل وهو الراجح وهي من المسائل المعتمدة. صحيح. لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء المزال به النجاسة، وإن كانت النجاسة واقفة الحالة الثانية. أيوة. وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها. الآن الآن واقفة مثل هذا، الآن مثل هذا الجوال اللي بالطرف تنتهي حكم هذا. أيوة هذه النجاسة واقفة الآن والماء يمر عليها، ما قبل النجاسة، ما قبل النجاسة طاهر بيقين، وما بعدها الأول هذه الذي قبل تأتي قبل تأتي النجاسة طاهر أيضا، لكن بعد ما وقعت النجاسة الدفعات هذه كلها متلاحقة واحدة بعد أخرى كلها نجسة ولم يبلغ قلتين. هذا على الجديد القديم على الجديد. أيوة ما بلغت قلتين، ولذلك يلغز كما قال ابن سريج يلغز ويقال لنا ما بلغ ألف قلة وهو نجس. هذا هو ألف كله لا نجس ولا يتغير. إذا عادوا الغزوهم الصلاة قبل صحيح؟ أيوة. الشيخ هنا هالبشر يقول لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس بغير تغير. تمام رائع. هذه النجاسة كانت جارية أصلا، واقفة الجارية النجاسة هذه الواقفة الآن. لا ولا الجارية الجارية ولا الواقفة بشكل عام. هذا القول القديم يتكلم على ليس على التفريعات، يتكلم بشكل عام الماء الراكد والماء الجاري. قال وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها فإنما قبلها وما بعدها طاهر. أيوة على القديم. أيوة على الجديد وما بعدها. ايوه يتكلم انه الان هذه الان انت الان وضعت هذه، شوف شوف وضعت النجاسه الان رق الماء اللي هنا طاهر بيقي وهذا اللي هنا ما وصلت بعيده هذه واقفه والدفعه اللي جات لفوقها دفعت اللي قدامها ودفعت اللي قدامها دفعت اللي قبلها بالضبط لو انك طاهر فيبقى الان ايوه بيبقى هذه لها حكم جديد. قال وما يجري عليها ايوه كان قلتين ايوه ايوه وان كان دونهما فهو نجس. ايوه ما يجري عليها بعدها. ايوه بعدها الان بعد الدفعه الاولى فهو نجس كذلك ولا يبلغ شيء ذلك حتى يرقص بموضع ويبلغ قلتين ويتراد ويبلغ قلتين نقول الان طاهر هذا المكان. وقال ابو اسحاق وابو العباس وابو العباس ابن القاص والقاضي ابو الحامد ما لم تصل الى الجيفه فهو طاهر. ايوه الماء الذي بعد الجيفه يجوز ان يتوضا منه إذا كان بينه وبين الجيفة قلتان عن قول أول والأول أصح لأن لكل جرية شق نفسها فلا يعتبر فيه قلتان. ايش الوجه هذا؟ وجه من قاصر ما لم تصل جعل الجيفة وطاهر كأنه غير متفاصل ما لم يصل الى الجيفة فهو طاهر. هذا ما في اشكال. وما بعده؟ الذي بعد الجيفة يجوز ان يتوضا منه اذا كان بينه وبين الجيفة اكثر من قلتين. بعدين يتجاوزها يعني شيخ. ايه لكن الثاني يقول لا ليس له لانه حتى يترد. يقرأ. ما بعد الجيفة اذا لم يبلغ قلتين اها اقرا. فصل وان كان بعضه جاريا وبعضه راكدا. واضح هذه. بالنهر موضع منخفض. منخفض اقل من قلتين. يركض فيه الماء والماء يجري بجنبه والراكد زائل عن سمت الجري فوقع في الراكد نجاسه وهو دون القلتين فان كان مع الجري التي نفس الكلام. نفس الكلام ما هي تفريعات. نعم. ان كان مع الجري التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر وان لم يبلغ قلتين فهو نجس فينجس كل جرية بجنبها الى ان في مكان فيترد في موضع قلتان فيكفر. صح. قال رحمه الله باب ما يفسد الماء للاستعمال وما لا يفسد. هذه المسائل التي هي تكلمنا عليها في الشرح ابتداء اول الدرس. ايوه قال الماء الذي يعمل ضغطا جرية جرية جرية متفاصل، ما هو متواصل الماء. لو حكمنا بتواصلي لبين بس قولا واحدا. أيوة إيش معك من شرح هذا؟ البيان فرع تفريع غير عادي، وأحسن من شرح وفرع، لكن فقط ما كان عنده إلا إيش قليل المرجعية، كان قليل في المرجعية عنده، فكان النسبة أحيانا خطأ كثير، ولذلك يقول إنه النسبة ونسبة ونسبة ليس المعتمد، وإنما للتفريعات أحيانا يقول فيه وجه كذا، يقول لا هذا الوجه مو موجود، يرد عليه الإمام النووي والرافعي كثير، لكن هم ما استفاد الرافعي والنووي من شرع وشروع علم إلا من البيان، ينقل منه كثير. البيان هذا لما ألف طيف به بشوارع بغداد لصحاب من ذهب بغداد، مع انه مخالف بالاصول على فكره حنبلي، رد على شاعر رد عنيف. ولا سهل كان شفيع السنه، هو ذكر هذا الكلام، قال اول ما وصلت اليمن السنه ما قال ما كان في دوله هذا. ايوه صحيح. هذا استدراك على الاستدراك. رائع رائع، كلام جميل ممتاز. قال رحمه الله انه استعمل برقان، ابنه ما وافقه ابن عمراني سوى بهم مخباط. يا الماء المستعمل ضربان، الماء المستعمل في فرض طهارة. ايوه مستعمل في طهارة الحدث، مستعمل في طهارة النجس. تمام. اما المستعمل في طهارة الحدث ينظر فيه، نعم، حيث استعمل الحدث انه هو طاهر. ايوه لانه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا كان طاهرا. هذا يرد على من قال نجس على ابي يوسف. أيوة وعطى هلا يجي وهل تجوز به الطهارة أم لا؟ فيه طريقان من أصحابنا، نعم فيه طريقان من أصحابنا، من قال فيه قولان. أيوة المراوز حكوه أقوال، والبغدادي حكوه أوجه وجهان، ولذلك قال فيه طريقان. أيوة المنصوص، ليس المنصوص المعنى المنصوص الآن له نص الشافعي أو غيره أو كذا، وإنما النص على الطريقة المتبعة ليس على الاصطلاح المعروف والمعهود في المنصوص. نعم المنصوص أنه لا يجوز لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء، صار كما لو تغير بالزعفران. مش ما يقول المنصوص على الشافعي أيضا؟ لا هو سيأتي لأنه مستعمل، يعني مستعمل صحيح. قال وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به. أيوة لا هذا هو عيسى بن أبان، لكن عيسى بن أبان مخالف. نعم بس شوف كيف الشافعي المنصفيين يعني يأتي بالمخالف ويثبت قول ما فيش كلام. لا هل تقبل سورة الموافق والمخالف هكذا على إطلاقي؟ لأنه مخالف في ما تعتقد أصلا أنت الآن، ذلك بعد شوية الآن بيأتي هل يصح إذا توضأ الحنفي هل صح أيضا أن يكون مستعمل؟ قال نحن متفقون لا نقتله. في ثلاثة أوجه، الوجه الأول يقول أنه طهور لأنه هذا ما توضأ أصلا، لا هو الطفل سواء، والثاني يقول لا هذا توضأ به بحسب الاعتقاد، والثاني يقول لا إن نوى وإلا فلا. الثالث يقول حتى وإن نوى، لأنه لا يعتقد وجوبها أصلا الحنفي، حتى وإن نوى لا يعتقد وجوبها أصلا، قالوا حتى وإن نوى لا يرفعك كالكتابية إذا اغتسلت والطفل إذا اغتسل إذا توضأ. كأنك سكت ما فوق خشب فوق خشب. قال وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به. لا يأتي على الخلاف، ما العلة؟ أدي به عبادة أو فرض طهارة؟ هذا استأتي معكم الآن، هل أدي به عبادة أو طهارة أو فرض طهارة؟ اقرأ. قال وروي عنه أنه قال يجوز الوضوء به لأنه استعمال لم يغير صفة الماء ولم يمنع الوضوء به، كما لو غسل به ثوب طاهر. ومن أصحابنا من لم يثبت هذه الرواية. صح. لأن عيسى بن أبي رواه. إيه. قلنا هنا نقل عن أبو ثور. أبو ثور يقول سألت أبا عبد الله. ها؟ هذا البيان. قال أبو ثور توقف الشافعي رحمه الله. أيوة. على الشافعي. أيوة يتوقف الشافعي هو يقول توقف الشافعي. نقلوا عن الحكاية هو يقول سألت أبا عبد الله بس هو نقلها بالمعنى نقلها بالمعنى ولو قال سألت أبا عبد الله فتوقف فهم أخذوه على أنه الشافعي لأنه شافعي أصلا الثاني يقول لا ما ندري هل يقصد الشافعي أو مالك أو أحمد فيترك أما الشافعي مذهبه واضح ولا كتبه هذا نصوصه أن الماء مستعمل طاهر لا طهور ها مالك لا يستعمل لأنه ما يدرك مالك وسألت من قال لك كيف ما سأل ما ما أدرك مالك كيف؟ مالك مالك ها؟ أبو ثور لم يدرك مالك أكيد؟ لقي أحمد أكيد؟ أحمد مثل القرين قرين ما دخل الشافعي العراق إلا و... إلا إلا, إلا وأبو ثور فقيه مجتهد من قال له من قال له سأل مالك؟ من قال له لم يلقى مالك؟ الولادة متى ولد؟ يعني يسعى أنا بطلع لك 179 مالك صح؟ أيوة أكيد أبو ثور بعدها ولد ما هو يعني 175 وعمره 4 سنوات يعني مات مات مالك وعمر أبو ثور صغير سألت أبو عبد الله احمد هم كانوا زملاء واقران وكذا ابو ثور ابراهيم الكلبي زي ابراهيم زيد او زيد بن ابراهيم الخير الكلبي الميم الكلبي ابو ثور اثبت كتاب ابو ثور اشهر بالنار على العالم لكن لا تتوقف خلينا بعدين عشان ما يوقف الدرس هذه بعدين خليها كل النكت والملاح كان هذا الان اللي قال راح قوه الرفع بقي ايش الخبث بعد الحدث بقي الخبث لكن الصحيح انه لا هو فيه وجها لكن الصحيح انه لا نعم قال رحمه الله هل تجوز ازاله النجاسه فيه ام لا فيه وجهان قال ابو القاسم الانماطي وابو علي بن خيران رحمه الله عليهما يجوز لان للماء حكمين رفع الحدث وازاله النجاسه هذا العلم. إذا رفع الحدث بقي عليه هذا خطأ. ما استفاد من ما هؤلاء. وهو قوي على فكرة. هو قوي جدا وهو نحكيه دائما قول قديم، احنا دائما بالمنهج نقول لكم قول قديم للشافعي، على أنها ثابتة لأبي ثور. وينبغي أن يكون هو الراجح. تكلم بأشياء كثيرة يعني، لكن خلينا ندرس المهذب على المعتمد. ايوه ما الان معانا التحليه يشلوا الماء المجاري كله وحلوا من جديد ورجعوا يشربوا هل يصح شربوا؟ ما يصح شربوا هذا ما ادري كيف المجمع الفقهي جوز ذلك استحاله يعني؟ اقرا ها سنة كم؟ وجد في حدود سنة 70 و100 170 سنوات. تسع سنوات قليل هو سنص عليه سنه سنه خلاص غريب يردوا عليه الشافعية بالشافعية يردوا عليه من ضمنهم النووي والرافعي يقولوا أبو عبد الله ما ندري أبو عبد الله من هو مالك أو الشافعي أو لو لم يقل سألت يمكن يكون حكاها رواية ممكن يكون رواية يعني لا أقول ما ندري أبي عبد الله من هل الشافعي أو أحمد أو مالك نحن نتكلم عن الولادة لأنه ما استطاع أنه ما سمع منه يعني 9 سنوات قليل نعم قال رحمه الله إذا نعم والمذهب أنه لا يجوز أي صح لأنه ماء لا يرفع الحدث فلم يزيل النجس كالماء النجس الله لا يزيل الحدث فمن باب أولى لا يزيد النجس أيوة نجاسة هذه إذا لم يرفع الحدث كيف يزيد نجاسة؟ الحدث عصير خروج من الخلاف خلوه أخف يعني على الأقل اقرأ هم يقولوا إذا لم يزيد النجاسة فإن باب أولى أن لا يرفع الحدث على ماء لا يرفع الحدث فلم يزيد النجاسة وكذلك النجاسة هناك بعد ذلك أيوة الماء المطهر فيه بالنجاسة الماء الذي طهر فيه النجاسة هل يبقى طاهر أو طهور؟ الغسالة نفسها تكلمت معها تكلموا معها فيها قالوا إذا لم يرفع الحدث فمن باب أولى أن لا يكون إيش؟ أن لا يزيل النجاسة إذا قد اتفقنا في وجه طبعا إذا اتفقنا أنه لا يرفع الحدث فمن باب أولى أن لا يزيل النجاس النجاسة أقوى هذه السنة ثاني يقرأ يعني عند الشافعية إزالة النجاس أشد أشد النجاسة عندهم النجاسة عندهم قوي جدا لو قلنا رفع الحدث نقرا قال كالماء النجس فان جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين فهي وجهان نفس الكلام انه يزول حكم الاستعمال كما يزول حكم النجاسه ولانه لو توضا فيه واغتسل وهو قلتان لم يثبت له حكم الاستعمال صح فاذا بلغ قلتين وجب ان يزول عن حكم الاستعمال صح من اصحابنا من قال لا يزول لأن المنع منه لكونه مستعملا وهذا لا يزول بالكثرة صح معروف أبعد من النجس نفس الشيء أيوة اقرأ وإن استعمل أو استعمل في نفل الطهارة في النفل لا ما هي النفل الآن اللي هي الغسلة الثانية والثالثة أما في الرابعة قولا واحدا في الأولى قولا واحدا يعني بقى أن يكون قولا واحدا أنه يكون مستعمل طاهر لا طهور وفي الرابعة قولا واحدا أنه طهور لا طاهر وفي الثانية والثالثة هنا الخلاف الآن ايوه نفل الطهارة ايوه نفل الطهارة اللي هي الثانية والثالثة او تجديد الوضوء والدفعة الثانية ها؟ ايوه نعم والدفعة الثانية والثالثة ففيه وجهان ايوه احدهما انه لا تجد الطهارة به وهذا ضعيف لانه مستعمل في طهارة فهو كالمستعمل في رفع الحدث لا والثاني انه يجوز لانه ماء لم يرفع به حدث ولا نجس صحيح فهو كما لو غسل به ثوب طاهر او في الغسل الرابعه صحيح اصل واما المستعمل في النجس فينظر فيه فان انفصل من المحل متغيرا فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم المرء لا ينجس شيء الا ما غير طعمه وريحه وان كان غير متغير فيه ثلاثه اوجه احدها انه طاهر وهو قول ابي العباس وابي اسحاق لانه ماء لا يمكن تكون النجاسه ايوه فلم ينجز من غير تغير في الماء الكثير اذا وقع فيه نجاسه والثاني انه ينجز وهو قول ابي القاسم الماضي لانه ماء قليل لاقى نجاسه فاشبه اذا وقع فيه نجاسه والثالث انه انفصل والمحل الثالث هذا مخرج هل تكلمنا عليه اول اللي هي يحكوا اوجه بعضهم بيحكي اقوال هذا قوي هذا المعتمد هذا القول المخرج هو المعتمد وإن انفصل والمحل نجس فهو نجس وهو قول أبي العباس بن القاص لأنه المنفصل من جملة الباقي في المحل من المنفصل لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل والمحل طاهر كان نجاسة وطهارة حكما بس أوله يا شيخ انفصل وهو عاد نجس لا خلاص جاء طريقته لا خلاص جاء لنا شيء فجاء حتى طهره فصار طاهرة الأخير نعم لكن الأول والأول تعتبر تابع له خلاص لا الأول يفصل به أول دفعة أول دفعة ما انفصل ما انفصل ما انفصل لا ما هو نجس كلها هو يتكلم الآن على دفعة واحدة في الماء ليس في النجاسة العينية ما يتكلم عن النجاسة العينية هو الآن. لا، النجاسة الحكمية يتكلمه الآن. أيوه. وليس العينية. فالنجاسة الحكمية هذه يكفي أن يمر عليها الماء، لا تحس قبل الأول ولا آخر، خلاص صرت طاهر انتهى الكلام. حفظنا كامل. أي خلاص. ليش ما يكون أوله نجس؟ ما تتعب، ما بيطهرش. بيأثر على الآخر وانتهى الموضوع. لذلك نقول طاهر وانتهى الكلام. نقول القليل لا يكفي التغير. ولذلك الإمام الغزالي قال مذهب مالك، قال وددت أن مذهب الشافعي كمذهب مالك في الطهارة، لكن شنا على النووي والرافع ما سلموا، ابن أبي الدم والعموي ما سلموا، ما سلموا له أبدا، وشنوا عليه تشنيع رهيب جدا، ما كان يستحق هذا الكلام والله، أنه كلام قوي جدا، كلام النووي وكلام الغزالي، كلام الغزالي في هذه المسائل قوي جدا، وينبغي أن يصار إليه. السلام عليكم ورحمة الله. لا ما يتشكل، ما يتشكل، لا أبدا أبدا ما يتشكل، وإنما إمام مجتهد، والله أنه إمام مجتهد، فيدور مع النص ويدور مع الحق. ولذلك الشيء الفقيد الذي فقده فقطه علمه بالحديث، ما برز فيه، بس إلا والله لا يكون مجتهد مطلق ويكون تابع له أتباع. يا رجل العبارة كلها بالفقه، كلهم واحد ينطبق الآخر إلى الإمام الشافعي. شوف قافي الوجيز تجد كلام، تقول من أين أتى به، كيف صاغه، كيف صاغ الفقه، صاغ بنفسه، كان صاغ بنفسه، بنفسه يلعب لعب، تقول هذا الرجل يعني وحده في الميدان. طاهر لم يزل نجس، ثم زدنا في الغسل. منين جينا هذا الكلام؟ احنا هذه كلمنا قد انتهينا منها، ان النجاسه حكميه، من نجاسه عينيه؟ النجاسه العينيه انتهى منها، لازم نزيلها اولا. الان يقول اذا مر النجاسه على وهو نجس، النجاسه عينيه ما تكلمنا عنها، انتهينا منها. نتكلم الان عن النجاسه الحكميه، وهو ان يمر عليها دفعه واحده، هذه الدفعه الواحده هي تكفي. ما حكم هذه الغساله الذي انت بززتها وخرطتها لكأس؟ طاهرة لا طهور، لا لا لا لا، هذه ثاني، هذه نجس، تتابع تابع ما يقدر حكم المحل، اخر واحده هي الطاهر. ولذلك نقول النجاسه الكلبيه تكون عينيه الى سبع، فالاولى اذا جاء منها قطره نغسل سته ما بعدها، على وجه من الاوجه، على وجه من الاوجه الثلاثه انها يغسل مره واحده فقط وانها طاهره، والوجه الثاني يقول تغسل سبعا، والثاني يقول لا سته، وهكذا. رحمه الله، لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل، فكان حكمه في النجاسة والطهارة حكمه. كيف من جملة الباقي في المحل؟ البحر طاهر، الباقي انتهى خلاص، انتهى لما مر الغسلة، مرته على الثوب، الباقي من الباقي هذا في شوية شو، أعتقد حكمت على طهارة الثوب، إذا هذا الباقي الموجود طاهر، إذا الغسلة طاهرة. المنفصل مأخوذ منه من جملة الباقي في المحل. صحيح. هو طاهر. أيوه. كان حكمه. فكان حكمه بالطهارة كحكمه. إذا قلنا إنه طاهر خلاص يجوز الوضوء به. هذه المسألة الآن. هل طاهر؟ لا ليس طهور. إذا كان أصلا أيوه، فإذا قلنا أنه وجهه طبعا، وإذا قلنا أنه لا يرفع الحدث فالنجاسة أولى يقول. نقول يجوز الوضوء به في وجهان. قال أبو علي بن خيران يجوز، وقال سائر أصحابنا لا يجوز. كما سبق. المعتمد يعني لا يجوز صحيح. قد مضى توجيهه. باب الشك في نجاسة الماء. خلاص انتهى وقتهم؟ إلى هنا ولنا عودته، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا هو يقبل موجود، كان تجلسه ويجي على طول.